إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله، كلمة عظيمة جليلة قالها خليلا الرحمن إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، فكانت سببا بعد الله جل جلاله في كشف الكربة ودفع المكروه والنصر والنجاة، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي كافينا الله كل ما أهمنا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أليس الله بكاف عبده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل أي نعم المتوكل عليه في دفع المرهوب وفي دفع البلاء. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فاعتماد العبد على الله ولجوء العبد إلى الله جل جلاله في كل وقت وخاصة في أوقات البلاء من أعظم أسباب دفع البلاء ودفع ما يخاف ودفع ما يرهب. حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، ذلك الفتى الذي ناقش الكفار الذين كانوا يعبدون غير الله، كانوا يعبدون الأصنام، هدم أصنامهم وكسرها، فجمعوا الناس ثم نادوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فسألوه: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فقال لهم مستهزئا وساخرا: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. علموا بأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر، فكيف يعبدونها من دون الله؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فقال إبراهيم كلمته الصاعقة التي أنزلتهم والتي حجتهم والتي أفحمتهم، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ لو كان عندكم عقول للجأتم إلى الله سبحانه وتعالى، ولوحدتم الله ولعبدتم الله وحده الذي ينفع ويضر والذي يبصر ويسمع سبحانه وبحمده. لما لم يستطيعوا على إبراهيم ولم يستطيعوا إفحام إبراهيم، لجأوا إلى القوة كحال أتباعهم في كل زمان وفي كل مكان. عندما يعجزوا عن الرد على الحق بالكلام يلجأوا إلى القوة، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. الله أكبر، حتى في هذه الكلمة في عليهم رد، حرقوه وانصروا آلهتكم. هل الآلهة كانت عاجزة عن أن تدفع عن نفسها تكسيرها حتى تقوموا أنتم بالدفاع عنها وبنصرتها؟ حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فقال إبراهيم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه النار الحارقة قلبها الله جل جلاله فصارت بردا وسلاما على إبراهيم، لأن الله جل جلاله هو الذي يسبب الأسباب، وهو خالق كل شيء، قادر على أن قادر سبحانه وتعالى على أن يأخذ من النار إحراقها ومن الماء إغراقه ومن السكين حدها سبحانه وبحمده. وفي معركة أحد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام أصيبوا بالجراح وأصيبوا بالفشل بعد المخالفة التي حصلت من بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. خرج صلى الله عليه وسلم بعد أحد إلى حمراء الأسد لما سمع بأن أبا سفيان، وهذا كان قبل إسلامه، لما سمع بأن أبا سفيان قد جهز الجيش وأعد العدة ليأتي إلى المدينة ليستأصل شأفة المسلمين. فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه الكرام، والجروح فيهم والحزن ما زال مستمرا عليهم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. هذا هو الإيمان أيها الإخوة الكرام، يظهر في وقت الشدائد وفي وقت الأزمات. كانوا في جراح غائرة، قتل من قتل منهم، ومع ذلك خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل واحد منهم إني لا أريد الخروج، بل خرجوا كلهم عن بكرة أبيهم مع محمد صلى الله عليه وسلم لملاقاة الكفار مرة أخرى. لكن الله جل جلاله بعد أن قال صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، دفع الكفار وردهم إلى مكة خائفين خائبين مرعوبين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فرجعوا وهم مطمئنون وهم آمنون مؤمنون من الله سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الإخوة الكرام كان يربي أصحابه ويعلم أتباعه على أن يتعلقوا بالله جل جلاله في كل وقت وفي كل آن. قال صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. إذا أراد المسلمون الخير والبركة والنجاة والنصر والظفر وأرادوا كل شيء يحبونه، فما عليهم إلا أن يتعلقوا بالله جل جلاله. والتعلق بالله سبحانه وتعالى دون الأسباب الأرضية هو روح التوحيد، وهو أسه وهو أساسه. لكن أين من يسمع ويطبق ما جاء في الكتاب وسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يا أيها الإخوة هو دأب الأنبياء أيضا. فهذا موسى عليه السلام ذكر الله عنه أنه قال: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فكانت النجاة بعد ذلك. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا أول المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الكثير من الناس غافلون عن آيات الله، غافلون عن أن النصر بيد الله، وعن أن دفع البلاء بيد الله، وعن أن دفع الهم والغم والكرب واللأواء بيد الله سبحانه وتعالى. لو توكلنا على الله حق توكله لم تجد في قلوبنا إلا الرضا بالله، وإلا السعادة، وإلا الهناء. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه حقا، ومن الذين يكثرون من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون عباد الله، التوكل على الأموات والغائبين شرك أكبر. فبعض الناس يتوكل على الميت ويتوكل على الغائب ويلتفت إليه بقلبه ويعتقد بأنه ينفع ويضر، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وهناك نوع آخر وهو من الشرك الأصغر، وهو نوع دقيق يقع فيه بعض الناس أيضا، وهو أن يعتمد الإنسان على السبب، أن يعتقد بأن هذا سبب للخير ولا يعتقد بأنه ينفع ويضر بذاته، وهذا شرك أصغر يا عباد الله. كمن يعتمد على المذاكرة في نجاحه في الامتحان، وكمن يعتمد على الطبيب الماهر الحذق في الشفاء. والواجب على المسلم أن يأخذ بالسبب، والأخذ بالأسباب من التوكل على الله سبحانه وتعالى، لكنه يعتقد بأن هذا السبب مجرد سبب، وأن النفع والضر وأن جلب الخير ودفع الشر بيد الله سبحانه وتعالى وحده. فأنت يا أيها العبد تذاكر، لكن تعتمد على الله سبحانه وتعالى في النجاح، وأنت أيها المريض تأخذ بسبب الشفاء وتذهب إلى أمهر الأطباء، لكنك لا تلتفت إليه، وإنما تلتفت إلى مسبب الأسباب، وأنه هو النافع الضار الشافي الطبيب سبحانه وبحمده. أيها المسلمون عباد الله، لو أن الإنسان توكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله لصب الخير عليه صبا، ولن دفع الشر عنه أشد اندفاع. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهذه الطير يا عباد الله تخرج من أعشاشها في الصباح الباكر وتأخذ بسبب الخروج، ولا تبقى في أعشاشها، بل تخرج وتأخذ بالسبب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، فتعود في آخر النهار قد امتلأت بطونها. وكذلك من أراد الرزق فعليه أن يمشي في الأرض، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ومن أراد الدرجات العالية والشهادات فعليه أن يبذل الأسباب وأن يذاكر وأن يدرس. ومن أراد الوصول إلى أي مرتبة دنيوية مباحة فيها خير ونفع لنفسه وللمسلمين، فعليه أن يأخذ بأسباب هذا النجاح للوصول إلى ما أراد وإلى ما يبغي. وقد قيل: من أراد الراحة ترك الراحة، ولا يدرك السيادة من لزم الوسادة. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي الحسنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم اللهم أنزل بهم رجزك وغضبك وسخطك إله الحق. اللهم كل إخواننا في حلب والشام نصيرا وظهيرا ومعينا ومؤيدا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم على القوم المعتدين المجرمين يا قوي يا عزيز. اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم داوي جرحاهم وتقبل في الشهداء قتلاهم، اللهم اكسهم من عري، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم احمل حفاتهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم يا نصير، اللهم كلهم ولا تكن عليهم يا نصير. اللهم وحد كلمة المجاهدين على الحق يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم انصرهم على من عاداهم يا رب العالمين. اللهم وعليك ببشار وجنده وأتباعه وأشياعه ومعاونيه ومساعديه يا قوي يا عزيز. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اجعلها عليهم سنية كسني يوسف يا رب العالمين. اللهم وكل المسلمين المستضعفين المقهورين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا أسيرا مظلوما إلا أطلقته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.